الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعدهم زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. تكلمنا عن امرأة المفقود، شرحنا امرأة المفقود أكيد. طيب يقول الشيخ رحمه الله، تأكدين أنتم؟ ها؟ ما شرحنا. طيب قال: امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. المفقود هو الذي خرج ولم يعلم خبره، وخروجه إما أن تكون إما أن يغيب غيبة ظاهرها السلامة، وإما أن يغيب غيبة ظاهرها الهلاك. فلو ذهب رجل معركة ثم لم يرجع ولم يعلم بموته، فالظاهر أنه إيش؟ أنه هالك، لكن ما علم خبره، فهذه غيبة ظاهرها الهلاك. كذلك قالوا لو خرج رجل من بين أهله ثم لم يرجع، من رجل خرج من بيته وانقطع خبره في البلد، فالظاهر أن هذه غيبة ظاهرها إيش؟ الهلاك. إذا غاب بين أهله لا يغيب إلا إيش؟ إلا إذا كان في الغالب هالكا. بخلاف ما لو سافر رجل إلى بلد من البلاد أو ذهب إلى قرية من القرى والأصل فيها السلامة، فإنها غيبة ظاهرها إيش؟ السلامة، الله أنها السلامة، ليس هناك شيء مخطور. يقول الشيخ رحمه الله: امرأة المفقود، الشيخ لم يفرق بين من غاب عن زوجته غيبة ظاهرها السلام وبين من غاب غيبة ظاهرها الهلاك، وكان بعض العلماء يفرقون. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر امرأة المفقود أن تتربص 4 سنين تنتظر، ثم إذا تمت السنين 4 ولم يرجع الزوج فإنها تعتد عدة الوفاة 4 أشهر، فيكون الغائب هذا في حكم إيش؟ في حكم الميت، ثم تنكح بعد ذلك. وهذا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. فمنهم من حمله على من غاب غيبة ظاهرها الهلاك، وقالوا بأن عمر رضي الله عنه وقت 4 سنين، قال لأن أقصى مدة للحمل 4 سنين. لكن الشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله في هذا ذهب إلى أنه بأنه يرجع إلى تقدير الحاكم، وهذا أظهر والله أعلم. ولذلك الصحيح أن الثابت عن عمر رضي الله عنه ليس يعني نصا بأن يعمل به في كل وقت. اليوم طرق معرفة خبر الإنسان أسهل بكثير من الزمن السابق، زمن السابق كان الرجل يخرج ولا يعلم، اليوم هناك طرق كثيرة يعلم بها مكان الغائب. ولذلك الصحيح أن من فقدت زوجها ولم تعلم خبره أنها ترفع أمرها للحاكم، ثم يقدر الحاكم ذلك، حاكم القاضي يقدر، فإن قدر سنة، إن قدر 6 أشهر، إن قدر 2 سنين، فيقدر مدة، ثم بعد مضي المدة إذا لم يرجع فإنها تعتد عدة الوفاة، ثم إذا تم ذلك جاز لها وحل لها النكاح. هذا على ما ذهب إليه الشيخ، وهو يناسب يعني توسع الناس اليوم وقدراتهم في معرفة أماكن الناس. قال الشيخ رحمه الله: لا تجب النفقة إلا المعتدة الرجعية. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن النفقة، ما الذي يجب في حق المطلقات والمعتدات عموما. يعني قال: لا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. أول من يجب له النفقة المعتدة الرجعية، يعني رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين على غير عوض، فإنها الطلقة تعتبر إيش؟ رجعية، يملك زوجها رجعتها. قال أبو علة: وأن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. لماذا يجب عليه النفقة؟ لماذا؟ لأن قلنا بأن المعتدة الرجعية زوجة تتزين له ويخلو بها ويسافر بها، فإن وطئها كان وطئه رجعا على الصحيح. فالشاهد أن المعتدة الزوجية المعتدة الرجعية زوجة، يلحقها طلاقه وظهاره وإلاؤه، كذلك يجب لها النفقة. قال: أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن المعتدة الثانية هي من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، أي مات عنها زوجها وهي حامل، لقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا، أو فارقها زوجها بمن طلقها أو مات عنها وهي حامل، قال وإن كن أولات حمل أي المطلقات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا بإجماع العلماء أن الحامل سواء كانت مطلقة طلقة أولى، أو طبعا الرجعية لا خلاف فيه، سواء كانت مطلقة طلقة ثالثة فإنه يجب لها النفقة. لماذا؟ لأن النفقة لأجل ماذا؟ لأجل ما في بطنها من الجنين، كما قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأنه لا يمكن أن ينفق الأب على ولده الذي في بطنه مطلقته إلا بالنفقة على الزوجة. وهذا بإجماع العلماء. أما الباء المتوفى عنها زوجها أو التي طلقها زوجها طلقة ثالثة وهي حائل، فهذه لا نفقة لها ولا سكنة. على هذا فنقول يجب على الزوج النفقة للمعتدة منه حالان، المطلقة الرجعية ومن فارقها وهي إيش؟ حامل. وعلى هذا فلو طلق الرجل زوجته طلاقا طلقة أولى بعوض، هل يملك الرجعة؟ هل عليه النفقة؟ لا، ليس عليه النفقة، لأن هذا الطلاق يعتبر طلاقا بائنا. كذلك لو طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة فإنها تبين منه، وعلى هذا فهل عليه النفقة؟ ليس عليه النفقة. وقد دل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، لأن زوجها قد طلقها ثلاثا فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنى. وعلى هذا فالنفقة تجب على المعتدة إما بأن تكون رجعية لأن حكمها حكم الزوجات، أو أن تكون حاملا، فحينئذ يجب على الزوج النفقة. أما المختلعة التي خالعت زوجها أو خالعها زوجها، أو المفسوخة التي فسخ زواجها بعيب وما شابه ذلك، أو البائن كالمطلقة ثلاثا أو المطلقة على عوض، فإن هؤلاء ليس لهن نفقة في العدة. قال الشيخ وأما الاستبراء، والاستبراء هو العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم وتيقن. قال فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، هذه أمة كان سيدها يطأها ثم باعها أو ورثت عنه وكانت موطوعة للسيد، لا يجوز لسيدها الجديد الذي اشتراها أو الذي ورثها أو الذي وهبت له أن يطأها حتى يعلم براءة رحمها. وكيف يعلم براءة الرحم؟ بأن تحيض حيضة ثم تطهر، لأن الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض، فجعل الشرع الحيض علامة على براءة الرحم. قال الشيخ فلا يطأها بعدها زوج أو سيد، يعني سواء كان السيد زوجها، قد تكون هذه الأمة موطوءة له ثم زوجها السيد، نقول زوجها الآن الذي زوجها سواء كان حرا أو عبدا فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى تستبرأ بماذا؟ بحيضة، فبعد أن تحيض وتطهر علم براءة رحمها جاز لزوجها أن يطأها. كذلك لو باعها السيد فإن السيد الجديد لا يحل أن يطأها حتى يستبرئ بحيضة أو ورثها أو وهبت له. قال فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. والدليل على ذلك حديث سبايا أوطاس لما غزا النبي عليه الصلاة والسلام في عام أوطاس وسبى نساء نساء العرب، قال عليه الصلاة والسلام أو غناها رسول الله أن توطأ حامل حتى تضع وحائل حتى تستبرأ بحيضة، فنهى النبي عليه السلام أن يطأ الرجل امرأة حاملا حتى تضع حملها، أو أن يطأ حائلا ليست حامل حتى تستبرئ بحيضة، إن قد تكون حاملا من زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، أي لأجل أن يطأ الحامل. قال وإن لم تكن من ذوات الحيض، إن كانت هذه الأمة التي الموضوع للسيد باعها أو ورثت عنه أو وهبها أو زوجها وهي ليست من ذوات الحيض، إما لصغرها أو لأنها إيش؟ من الكبيرة التي قطع حيضها. قال وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر، لأن الشرع قد جعل الشهر مكان حيضة. قال أو وضع حبلها إن كانت حاملا. فعلى هذا فالأمة الموضوع للسيد إن خرجت من ملكي وذهبت إلى ملك سيد آخر أو زوجها فإنها إما أن تكون ذات حيض فهذه لا توطى حتى تستبرأ بحيضة, أو أن تكون ممن لا تحيض فهذه تستبرأ بشهر واحد, وإن كانت حاملا فلا توطى حتى تضع حملها. قال رحمه الله: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. قال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج, كقوله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبته. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. قال: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. النفقات يراد بها كفاية من يمونه, من يجب عليه أن يمونه, كفايته بالطعام والشراب والكسوة والسكن, ويكفي ثلاث أمور: طعام وشراب وكسوة وسكنى. قال: وأسباب النفقة, أسباب الأسباب التي توجب النفقة على الإنسان, إما الزوجية أو القرابة أو الملك. ولك يجب الزوج أن ينفق على زوجاته والسبب ذلك الزوجية, أو على أقربائه كأبائه وأبنائه أو إخوته كما سيأتي تفصيله, وهذا يسبب النفق وجوب النفقة القرابة, وإما يكون بسبب الملك كالنفقة على العبيد والإماء. قال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. يجب على الزوج بإجماع العلماء أن ينفق على زوجته, وهذه النفقة تشمل ماذا؟ تشمل الكسوة وتشمل الطعام والشراب وتشمل المسكن, لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه, أي ضيق عليه, فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذه الآية فيها وجوب النفقة, وأن النفقة تختلف بحسب يسار الزوج, فمن كان غنيا فإن نفقته تليق بنفقة الأغنياء, ومن كان فقيرا ينفق نفقة الفقراء. فعلى هذا الاعتبار بالنفقة هل هو بحال الزوجة أم بحال الزوج؟ هذا رجل فقير متزوج بأميرة, هل يجب عليه أن ينفق عليها نفقة الأميرات؟ لا. وهذا رجل غني متزوج بفقيرة, هل يجب عليه أن ينفق عليها نفقة الفقراء؟ لا. وذاك الصحيح أن النفقة باعتبار حال الزوج لا الزوجة, لقوله جل وعلا: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. وأظهر بأن النفقة بحسب حال الزوج, وهذا معنى قول الشيخ: قال بالمعروف, أي بما تعارف عليه الناس. وعلى هذا فالنفقة هل لها مقدار محدد؟ الصحيح لا, وذلك ما يذكر بعض العلماء أنه يجب أن يعطيها مد كل يوم ويعطيها كذا وكذا, هذا الصحيح أن النفقة ليست تحديدا ولم يحددها الله تبارك وتعالى. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام هند بنت عتبة لما جاءت تشكي أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ولدها, قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف, أي ما تعرف عليه الناس. وهذا يدل على النفقة ليس لها مقدار محدد, وإنما أن يسكنها وأن يشربها كما قال سلم إيش قال: ولهن عليكم رزقهن أو كسوتهن بالمعروف, أي بما تعرف عليه الناس بحسب حال الزوج من اليسار أو الضيق والشدة. وعلى هذا فالزوجة يجب على الزوج أن يلبسها, ويجب عليه كذلك إيش أن يسكنها, وهذا بعض الناس لا يتفطن له, يجب عليه. والمراد بالسكنة ليس أي سكنة, بل سكنة خاصة بها. فلو جاء وقال: أسكنك مع أقربائي مع إخوتي, أنت لك غرفة وهم لهم غرفة والبيت مشترك, هل هذه السكنة التي أمر الله بها؟ الصحيح أن لها سكنة, ويكون لها خصوصية في السكنة إن طلبت ذلك, هذا هو الواجب في حقها, ليس أن يسكنها أي سكنة. قال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت, أي إذا طلبت ذلك كان مقصرا ولا ينفق, ترفع أمرها القاضي ويلزمه القاضي. القاضي قد يلزمه بنفقة محددة بالشهر تدفع كذا وتسكنها في المكان الفلاني أو في المستوى الفلاني وما شابه ذلك, هذا متى؟ إذا كان الزوج مقصرا. أما إذا كان غير مقصر فالأصل أنها تعيش معه على حسب حاله. قال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. قال في حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن, أي النساء الزوجات, عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال جاءهم كنا ولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها. هذا في حق المرضعة، فكيف في حق الزوجة؟ نعم. قال وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. نعم. قال وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله. من هم أصوله؟ آباء والأمهات وإن علوا، أبوه وأمه وجده وجدته وإن علوا، وكذلك فروعه كابنه وابن ابنه وبنته وبنت ابنه وهلم جرا. قال إذا كان غنيا، وهذا بإجماع العلماء أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على أصوله وفروعه. ها؟ واجب طبعا. قال تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، وليس هناك أعظم من يحسن على للوالدين بالنفقة. وقال جل وعلا في حق المولود وعلى المولود له أي الأب والد الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب الله النفقة نفقة الأب للمرضعة، فدل على أن النفقة الواجبة في حق الطفل من هي؟ على من؟ على أبيه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود يجب عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت هند تشتكي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فدل على أن النفقة من أبي سفيان لزوجته وأبنائه كانت واجبة. وكذلك إيش الفروع كما الأصول كما في قوله بالوالدين إحسانا، والفروع كما في قوله تبارك وتعالى وله ورع المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا شك أن هذا من أعظم الصلة، فإن الصلة ليس مساك الله بخير وصبحك الله بخير وشلونكم، بل الصلة أعظم الصلة أن تنفعهم إذا كانوا محتاجين وأن تنفق عليهم، فإن الرابطة الرحم توجب ذلك ولا شك. وذكر العلماء رحمهم الله في شروط نفقة القرابة ثلاثة شروط ذكروا أن نفقة القرابة تجب بثلاث شروط. الأول قدرة المنفق يجب أن يكون، وهذا معنى قبل الشيخ إذا كان غنيا، إذا كان غنيا، فلو كان الأب فقيرا وأبوه فقير وهو لا يملك أن ينفق على نفسه، هل يجب أن ينفق على والده؟ لا. هل يجب أن ينفق على ولده وهو فقير؟ لا، لقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطاع. إذن لابد أن يكون المنفق غنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي نقل أنفقه على نفسك، قال عندي آخر أنفقه على زوجك، قال عندي آخر أنفقه على ولدك، فأمر بأن ينفق الإنسان على نفسه، يعني يكفي نفسه أولا. الشرط الثاني حاجة المنفق عليه، وهنا لابد أن نعرف الفرق بين النفقة على الزوجة والنفقة على القريب. النفقة على الزوجة تجب بكل حال، فإنها على سبيل المعاوضة، بما أنها مكنت نفسها له وجب عليه النفقة. فلو كان هذا الرجل راتبه 400 دينار وزوجته تملك 100 مليار، هل يجب عليه أن ينفق عليه أم لا يجب؟ يجب أن ينفق عليه، لأن النفقة على الزوجة ليس على سبيل إيش؟ ليس على سبيل المعاوضة، لا على سبيل المعاوضة، أي كونه قد سلمت يجب أن ينفق. ولذلك إذا منع حقه من النفقة جاز أن تمنع حقه من المبيت أو من الوطن. وعلى هذا فالنفق على زوجة واجب بكل حال ولا تفوت مضي الزمن. يعني مثال ذلك، هذا رجل لم ينفق على زوجته سنتين، هجرها ولم ينفق عليه، ثم رفعت أمر القاضي وثبت أنه لم ينفق، ماذا يفعل القاضي؟ يأمره بأن يدفع نفقة كل المدة الماضية، هي أكلت وشربت وسكنت لكن من غير مال الزوج، يجب، لأن النفقة هنا على سبيل ماذا؟ المعاوضة، بخلاف نفقة القريب. نفقة القريب ليس على سبيل المعاوضة، ولذلك إنما تجب نفقة القريب إذا كان المنفق عليه محتاجا. فلو كان الابن غنيا، يعني هذا ابن رجل عنده أبناء وأبناءه قد ورثوا من أمهم أموالا، هل يجب عليه أن ينفق ماله عليهم؟ لا، عندهم أموال ينفقون أموالهم. وكذلك لو كان والده غنيا لا يجب عليه أن ينفق عليه، لأن النفقة على القريب ليست على سبيل المعاوضة، ليس على سبيل المعاوضة. ولذلك لو فرط الإنسان ولم ينفق على ولده المحتاج مدة سنة وسنتين، هل يلزم القاضي الأب أن يدفع نفقة المدة الماضية؟ لا، ولذلك لا بد نعرف الفرق بينه. وهنا ومن هنا جاء إيش؟ جاء الشرط, وهو أن يكون من الشرط الثاني أن حاجة المنفق, حاجة المنفق عليه, لا بد أن يكون المنفق عليه سواء كان الأصول أو الفروع أو القرابة أن يكون محتاجا. فإن كان غنيا لا يجب على إيش؟ على القريب النفقة. الشرط الثالث الاتفاق في الدين. فلو كان الإنسان ابنه نصراني فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه. لماذا؟ لانقطاع التوارث بينهما. قال المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والله جل وعلا أوجب نفقة الرضيع المرضع على من علق على الأب. قال وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معروف لا تكلف إلا وسعها. إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك, أي إلا إن كان هذا الرضيع يتيما من يجب عليه أن ينفق على المرضعة؟ الوارث من يرثه. فدل على النفقة مقابل إيش؟ الإرث. فإذا كان المسلم لا يرث الكافر فذاك لا تجب عليه النفقة. فالاتفاق في الدين لقول وعلى الوارث مثل ذلك, أي أوجب الله النفقة على والد الرضيع, فإن لم يكن فيجب على وريث الرضيع الذي يرثه. فدل أنها تقابل الميراث. فإذا انقطع التوارث بين المسلم والكافر هنا لم تجب عليه النفقة. قال يجب على الإنسان نفقة أصوله وفروعه فقراء إذا كان غنيا. الفقراء هذا بيان الشرط الأول وهو أنه يجب عند حاجتهم, وإذا كان غنيا الشرط الأول وهو قدرة المنفق. قال وكذلك من يرث بفرض أو تعصيب. إذن النفقة على الأصول والفروع تجب مطلقا إذا كان فقراء, يجب على كل حال سواء كنت وارثا أو لم تكن وارثا. يعني مثلا جدك وأبوك حي, جدك محجوب ولا غير محجوب؟ محجوب, لكن يجب عليك أن تنفق. لماذا؟ لأنه من أصولك. فالأصول لا ينظر إلى كونه وارثين وغير وارثين حتى كانوا محجوبين. كذلك ابن ابنك لو كان هذا الرجل عنده ابن فقير أو لا يكفي نفقته إلا على نفسه, وعنده ابن ابنه فقير أيضا, يجب على الجد أن ينفق على ابن ابنه ولا ما يجب؟ مع أن ابن ابن محجوب لو مات هذا الجد لم يرث إلا الابن. فالأصول والفروع لا ينظر إلى كونهم وارثين أو كونهم محجوبين. وعلى هذا فالأصول والفروع يجب النفقة مطلقا. وأما الأقرباء الآخرين كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وما شابه ذلك, فإن هؤلاء يجب على الإنسان ينفق عليهم إذا كان وارثا. إذا كان وارثا مثال ذلك, هذا رجل عنده أخ وأخوه فقير, أخوه فقير والأب موجود, الأب موجود. الآن لو مات الأخ هذا هل يرث أخوه الغني ولا ما يرثه؟ لماذا؟ لأن الأب موجود خلاص, إذن الأخ ما يرثه. لو افتقر هذا الأخ هل يجب على الإنسان ينفق عليه؟ لا ما يجب, لأنه ليس وارثا له. فهمتم؟ هذا أب وأخ وأخ, الأخ هذا فقير. ننظر الآن هذا الأخ الغني الآن هل يجب أن ينفق على الأخ؟ نقول الآن لو توفي هذا الفقير هل يرث هذا الأخ أم لا يرثه؟ طبعا هنا مع وجود الأب لا يرثه, وعلى هذا لا تجب عليه النفقة, لأن الله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك, أي أوجب النفقة على المرضع على من؟ على وارث الطفل. يعني هذا الطفل رضيع وهذه مرضعة تحتاج إلى نفقة, من يجب أن يعطي أجرة المرضعة؟ الأب. طيب الأب غير موجود ماذا قال الله؟ وعلى الوارث. فدل على أن النفقة تجب للمرضعة على من؟ على وارث الطفل. وذلك هي مقاوضة, كون إنسان سينتفع من هذا لو مات وورثه كذلك يجب عليه في حال الحياة أن ينفق عليه. لكن لو فرضنا أخوين وليس بينهما إيش من يحجب, ليس هناك أب ولا ابن, وافتقر أحدهما وكان أخوه وارثه هل يجب النفقة ولا ما يجب؟ يجب النفقة. إذن هذه قاعدة. وعلى هذا فنفقة الأصول والفروع لا ينظر هنا إلى كونه محجوبا أو وارثا. أما الحواشي فإن الإنسان يجب أن ينفق على أقربائه كإخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه إذا كانوا وارثين. قال وكذلك من يرث بفرض أو تعصيب, سواء كانوا يرثون بفرض مثل من يرث بالفرض؟ مثل من؟ الأخت تعرف بالفرض, الأخت لأم تعرف بالفرض, الأخت الشقيقة وأخت الأم كلهم يرثون بالفرض. أو تعصيب كالأخ وابن الأخ والعم وابناء الأخ كلهم يرثون بالتعصيب. فالشاهد أن الإنسان يجب أن ينفق على نفقة الحواشي إذا كان وارثا لهم، فإن لم يكن له وارثا لهم فلا تجب على نفقتهم. طيب لو افتقروا من يجب عليه النفقة؟ لا، الحين فرضنا هذا أخوين ولا يرث بعضهم بعض، هذا مثلا ورد عنده أخ، أخوه عنده أبناء، أخوه عنده وافتقر، هل يجب على أخ أن ينفق على أخيه؟ لماذا لا يجب؟ لأن أبناءه هم ورثة أخوه فلا يجب. طيب الآن في هذا الحال من يرث؟ قلنا الأخ لا، من ينفق على الفقير هذا؟ طيب إن كانوا فقراء بيت المال ينفق عليهم بيت المال. فالشاهد أنه هنا لما نقول لا يجب على أن ينفق الرجل على قريبه إذا لم يكن وارثا له، معنى ليس معنى ذلك إتراك تركه إيش حتى يحتاج، بل أن نفقت عليهم بيت مال المسلمين. قال وكذلك ما يرثهم بفرض أو تعصيب. قال وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته. نعم. قال رحمه الله في الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من عمل لما يطيق وهو مسلم، وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. قال الإنسان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم. نعم. قال الشيخ وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، وهذا الحديث نص في أنه يجب على السيد أن ينفق على عبيده، أن يطعمهم وأن يكسوهم وأن لا يكلفهم من الأعمال إلا ما كانوا يطيقونه ولا يكلفهم ما يعجزون عنه، وهذا أصل في وجوب النفقة على العبيد. قال وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، أي إن جاء العبد وقال سيدي أنا أحتاج أن أتزوج، شاب يحتاج أن يتزوج، يقول يجب على إيش السيد أن يزوجه وجوبا، سواء كان عبدا أو أمه أو الأمه، إما أن يطأها السيد قال سيدها ما يطأ السيد، كان السيد كبيرا أو لا يريد أن يوطأها، طيب تترك هكذا فإنها تزوج. لماذا؟ قال لأن العبد إن احتاج للزواج ولم يزوجه يتضرر بذلك، كذلك الأمه وقد يقعون في الفاحشة، ومن هنا جاء وجوب إيش تزويجه من احتاجه لذلك. وهل نقول ذلك في القرابة؟ احنا قلنا النفقة ما هي النفقة؟ ثلاث أمور، كسوة والطعام والشراب والمسكن. طيب هذا قريب لك، رجل عنده أخ وهو وارثه واحتاج للزواج، هل نقول أن النفقة الزواج من النفقة أم أن النفقة فقط على هذا؟ الصحيح نعم، الصحيح أن التزويج من النفقة، وعلى هذا فلو افتقر قريب أو الأب عنده أبناء وليس عنده قدرة على الزواج فإنه يجب عليه إيش أن يزوجهم لأنه داخل في النفقة. كذلك أما في العبد فهذا ظاهر، قال يجب عليه أن يزوجه وجوبا إذا كان عبدا أو أما لأنهم يتضررون بترك التزويج عند حاجتهم له. كيف استنفع هذا السؤال؟ ها؟ استنفع في الأم إذا زوجها وجوبا؟ لا، هي تتضرر بترك التزويج، أما تحتاج شابة والزوج والله سيدة يطأوها تترك هكذا حتى تقع في الفاحشة تتضرر بترك التزويج فيزوجها، هذا إن رغبت في ذلك. ونسأل بعد الدرس. قال في الحديث وعلى الإنسان يقيت بهائمه وطعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها، يجب عثم أن يقيت بهائما، لا يجب له أن يملك حمارا أو إبلا أو بقرا ثم يترك قوتها، أو لا يجعله في مكان يقيه من حر البرد أو الحر أو ما شابه ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، من ما يملكه يحبس عنه قوته هذا كفى به إثما، أي لو لم يفعل من الإثم إلا هذا لكفى به إثما عظيما يوجب النار. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، وعذبها الله تبارك في نار جهنم. نعم. قال والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعندما يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المهبون بيد من لا يصونه ويصرفه. نعم. قال والحضانة، وعرف الشيخ الحضانة بقوله هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، هذا تعريف الحضانة. حضانة الطفل تعني ليس أن يسكنه فقط، أن يحفظ الطفل عما يضره ويقام بمصالحه من مأكل ومشرب ومسكن وغير ذلك وحماية وما شابه وتعليم كل ما يحتاج إليه ويمنع ما يضره. والحضانة إنما تذكر إذا كان الزوجين إيش مطلقين مفرقين. قال وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. كل من تجب عليه النفقة فإنه يجب عليه حضانة الطفل. من الطفل أول من تجب عليه النفقة؟ من الأب. وعلى هذا فطالما أن الأب موجود فإن الحضانة إيش عند الأب، فإن كان مزوج بأمهم فالحضانة عنده لعموم قوله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا شك أن النفقة على المرضعة داخل إيش داخل في حضانة الطفل في مصلحته. وهأوجب الله جل وعلا على الأب أن ينفق على المرضعة لترضع ولده. قال وهي واجب على من تجب عليه النفقة. وعلى هذا فالنفقة الابن حتى لو كان في حجر أمه المطلقة من تجب عليه النفقة؟ الأب. فلو كان الطفل في حضن أمه كان مطلقة وهي حق بحضانته فالنفقة تجب على الأب. إذا نفقة الطفل تجب على من؟ على الأب الحضانة. قال ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبب. نقول النفقة واجب على الأب أو على من؟ على الذي يجب عليه النفقة. مثال ذلك هذا رجل طفل صغير ليس له أب ولا أم ووريثه جده، من يجب عليه النفقة؟ الجد. حضانة تجب على من؟ على الجد. وريثه أخوه. أو هذا طفل له أربع إخوة وليس له أب ولا جد، من ورثته؟ إخوته. طيب النفقة كيف تقسم؟ يحتاج إلى 100 دينار. نقول نقسم النفقة بينهم كم؟ 5 20 20 20. يقسم النفقة بحسب ورثة، ينظر الورثة ويؤتى النفقة ويقسم. يحتاج 1000 ننظر أنت هذا سيرث إيش؟ هذا يرث نصف الميراث وهذا إذن عليه نصف النفقة، هذا يرث ربع الميراث عليه الربع وهذا عليه الثلث. فالنفقة تقسم نفقة غريب بحسب إيش ورثة، فإن كان يرث من يرثه النصف وآخر يرث الربع الثلث وهذا يرث الثلث مثلا يقسم النفقة بحسب هذا عليه ثلث النفقة وهذا نصف النفقة بحسبها. فالشاهد أن نفقة الحضانة واجبة على من؟ على من؟ على من تجب عليه النفقة. فإن كان الأب موجودا فهو الذي يجب عليه الحضانة، فإن عدم الأب فإن الحضانة تجب على من عليه النفقة. فلو كان الأب متوفى من عنده وعنده جده وأمه من الذي يجب عليه النفقة هنا؟ كلاهما، الجد والأم كانت غنية، الجد والأم كان بحسب نصيبهم من الميراث بحسب. فالجد يرث تعصيبا والأم ترث هنا ماذا؟ الثلث. وعلى هذا فالجد عليه ثلثان النفقة والأم عليه ثلث إن كانت غنية. فإن كانت الأم فقيرة فالنفقة كلها على من؟ على الجد. الشاهد وهو واجب على كل من على من تجب عليه النفقة لقيوم قوله وعلى المولود له رزقنا وكسوتنا بالمعروف، إذا قال وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال ولكن الأم أحق بولدها أي في حضانته لا في نفقته ذكرا كان أنثى إن كان دون سبع. فإذا افترق الزوجان فيبقى الطفل ذكرا كان أنثى في حضن أمه ونفقته على من؟ على أبيه. فالأب ينفق وهو يبقى في حضن أمه، وهذا بإجماع العلماء أن الطفل دون سبع ذكر أنثى يكون في حضن أمه لعموم قول النبي عليه وسلم جاءت امرأة وطلقها زوجها وقالت إن زوجي طلقني وأراد أن يذهب بابني، يعني أراد أن يجعل الابن في حضانته، فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح. فجعل الحق لمن؟ للأم ما لم تنكح. فإن تزوجت رجعت الحضانة، رجع الحق للأب. ولأن عمر أبو بكر رضي الله عنه قد قضى بعاصم بن عمر رضي الله عنه لأمه، عمر طلق امرأته أم عاصم فأراد عمر أن يجعل عاصم في حضانته واختصم إلى بكر في خلافته، فقضى أبو بكر رضي الله عنه بأن عاصم يكون في حجر أمه، وقال رضي الله عنه حجرها وريحها ومسها خير منك حتى يشب فيختار. ولا شك أن الأم أرفق إيش بالطفل، والطفل في صغر يحتاج إلى من يرعاه، والأب لا يقوم بذلك غالبا وقت يكون خارج البيت. الشاهد أن الأم أحق بحضانة الطفل إن كان دون سبع ذكرا كان أو أنثى بلا خلاف بين أهل العلم. والذي ينفق عليه وهو في حضن أمه من؟ من وارثه. فإن كان أبوه موجودا هو الذي ينفق، وإلا فتقسم النفقة على ورثته. قال فإذا بلغ سبعا، إذا بلغ سبعا قال فإن كان ذكرا خير بين أبوين فكان مع من اختار. هذا إن طلب الأب ذلك. أما إن كان الأب قال له والله خلاص يخلك عند أمك. لكن كلام هنا عند الخصام. الشاهد دون سبع عند الأم. إن كان ذكرا بلغ سبعا وطلب الأب حضانته فنقول إيش؟ يخير الطفل. فيؤتى بالطفل ونقول اختر، إما أن تختار أبوك أو تختار أباك أو تختار أمك. وادعى ذلك أن النبي عليه السلام خير صبيا بلغ سبعا فأحضر النبي عليه الصلاة والسلام أباه وأحضر أمه فقال اختر إياهما شئت، فكاد أن يميل أبيه فقال اللهم اهده فاختار أمه فذهبت به. وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه أن الذكر إذا بلغ سبعا فإنه يخير. قال وإن كانت أنثى وبلغت سبعا قال فعند من يقوم بمصلحتها من أمها وأبيها. إذن الأنثى لا تخير، وإنما الأنثى يقدر القاضي من أصلح لها. قد يكون الأب أصلح كان كانت تحتاج إلى حفظ وصيانة، تحتاج إلى شيء من التربية، وقد يخطبها الناس ولا تكون أمها تقوم بهذا فيختار القاضي أم. وقد يكون الأب مشغولا وهي ما زالت إيش ضعيفة البنية تحتاج إلى من يرعاها فيختار. فالشاهد أن الشيخ يرى بأن الأنثى يقدر القاضي عند من تكون الحضانة، وإن كان ذكرا خير بين أبوي. وقال بعض العلماء أن الأنثى إذا صارت بنت سبع فإنها تذهب لأبيها مطلقا من غير إيش لا القاضي يحكم فيها ولا شيء. هذا مذهب أكثر أهل العلم، قال لأنها حينئذ تحتاج إلى من يصونها ويحفظ عرضها. لكن الأظهر ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، لأن الحضانة مبنية على مصلحة الطفل، الحضانة مبنية على مصلحة الطفل، والمرأة البنت ما تخير لأنها إيش لأنها ضعيفة، بخلاف الصبي. الصبي قد يخير الرجل إيش أكمل عقلا من البنت، والبنت إيش لو خيرنا لو خيروا خيرت ربما تختار من لا أو لا يكون اختيارها صحيحا، وذلك توضع عند الأحفظ لها. قال ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. يعني هذه القواعد بأن ما دون سبع عند الأم وما فوق سبع فإن كان ذكر خير وإن كانت أنثى جعلها، هذا كله إذا كان الحاضن يصلح لذلك. لكن لو كانت الأم فاسدة فإن الحضانة تسقط مطلقا، فلا إيش يتركها القاضي تحضن أولادها. أو كان الأب لا يصلح فإنه لا يخير الابن إذا بلغ سبعا ليرجع لأبيه. أي كل القواعد فيما إذا كان الأب والأم صالحين للحضانة. نعم. قال رحمه الله كتاب الأطعمة، قال وهي نوعان حيوان وغيره، فأما غير الحيوان من حبوب والثمار وغيرها فكله من مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليل الحديث، كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت. نعم. قال كتاب الأطعمة أي ما يجوز فيها وما يحرم. والأصل في الأطعمة والأشربة الأصل فيها قاعدة ماذا العامة، الأصل فيها الإباحة. الأصل أن كل طعام فهو مباح وأن كل شراب فهو مباح، ولا يحرم إلا ما جاء الدليل عليه بنصه. فكل ما لم يأتي فيه دليل فهل نحتاج دليل لإباحته ولا ما نحتاج؟ لا خلاص، عنده دليل التحريم ما في دليل، الأصل فيه الإباحة والحل لعموم قوله جل وعلا وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا. مما أي من جميع ما في الأرض، وهذه عامة. وقال الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصل لكم ما حرم عليكم، وقل في قراءة ما حرم عليكم، فدل على أن المحرم قد فصل وبين، وما لم يفصل ويبين ولم يأتي به نص فالأصل فيه إيش الحل. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه أي لم أذكر حرمته فهو عفو. وعلى هذا فالقاعدة في هذا الباب في هذا الكتاب أن الأصل في الأطعمة ولا الشبع الحل حتى يتدليل يدل على التحريم. قال والأطعمة نوعان حيوان وغير حيوان. قال أما غير الحيوان كالنباتات وغيرها، قال من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح. لماذا؟ لأن القاعدة في ذلك إيش الحل، كل مما في الأرض حلالا طيب، هذا قاعدة. قال إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، أما ما فيه مضرة على الإنسان فلا يجوز، يقوم عم قوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وقال الله جل وعلا عن في وصف النبي: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يجوز أكل السم ولا الحشيش ولا الدخان ولا كل ما فيه مضرة. كل ما لا نفع فيه وفيه مضرة فلا يجوز. لو جاء إنسان غدا يأكل تراب، قال بأكل تراب يا أخي، يضر ولا يضر؟ يضر ولا ينفع التراب، وذاك يمنع منه. ما هو الدليل؟ عموم قول لا ضرر ولا ضرار، فالشرع جاء لنفي الضرر، ولا يجوز أن يتصرف في بدنه بما يشاء إلا ما أمر الله. فالشاهد أن الأصل في غير الحيوان الحل حتى يعلم ضرره، وذلك إذا أثبت الطب أن هذا الشيء ضار غير نافع فإنه يحرم، والدليل على ذلك ما ذكرناه من الأدلة. قال: والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. كل أشياء مباحة إلا الشيء مسكر، وهذا المسكر يحرم إذا كان كثيره يسكر فيحرم قليله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق، هو إناء كبير، فملء الكف منه حرام. إذا العبرة أن هذا الشراب إذا شرب منه يسكر ما يسكر، إن كان يشرب منه كثير يسكر فإنه لا يجوز شربه قليل. أي ليس التحريم أن يشرب الإنسان قدر ما يسكر به، لا، بل طالما أن جنس هذا الشراب يسكر فإنه لا يجوز شربه. لكن لو كان لا يسكر ولو شربت كثيرا، قالك والله ما يسكر حتى تشرب نصف برميل، ما في إنسان يستطيع يشرب نصف برميل. لكن مراد بالقدر هو إيش؟ القدر الذي يمكن يشربه عادة. قال الشيخ: إذا انقلبت الخمر خلا حلت. هذه خمر محرمة، انقلبت خلا بنفسها. ومعلوم أن يقول بعض العلماء في بعض النفسات الكيماوية أن الخل قد يمر مرحلة الخمر، يعني يصير خمر ثم يتخلل. انقلبت الخمر خلا بنفسها وزالت عنها المادة المسكرة فإنها تحل. ومعنى هذا أن إذا الإنسان هو الذي خللها حرمت. يعني هذا خمر، رجل تاب من شرب الخمر، قال: هذا خمر بدل أن ألقيه تعال عمل فيه، وضع فيه بعض المواد، فذهبت عنه مادة مسكرة وصار خلا. يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. هذا رجل تاب وعنده خمر، ذهب ليكسر الخمر فتبين الخمر انقلب خلا بنفسه. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. طيب، هذا رجل عنده الخمر وتاب، ما وضع شيء، وإنما جاء بالخمر وتركه مدة حتى يتخلل، ما فعل شيء، إنما تركه حتى يتخلل أو وضعه في الشمس، يحل أم لا يحل؟ لا يحل. الشاهد أنه متى ما فعل أي فعل يصير الخمر خلا حرمه، ومتى ما تخلى بنفسه أبيح. ويدل على ذلك حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا بإجماع العلماء، هذا القول الحكم بإجماع العلماء، ويدل على حديث أبي طلحة لما حرم الله الخمر، جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن عندي خمرا لأيتام، يعني أراد أن يأخذ الإذن فإن يصنع فيها شيئا. فقال سلم: لا، هو حرام، فأراقه. ومعلوم أن مال اليتيم يجب حفظه ولا يجب؟ يجب. فلو كان يجوز تخليل الخمر لقال له: خليلها حتى تحفظ مال اليتيم. وجاء عن ذلك عن عمر رضي الله عنه نصا، وأن من خلل الخمر فإنها تحرم، ومن دخلت بنفسها حلت. نعم. قال: والحيوان قسمان: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل به الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السبع فأكله حرام. ونهى عن كل ذي مخل من طير وهو مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة. نعم. قال: والحيوان قسمان: إما بحري وإما بري. وفي قسم ثالث برمائي. طيب، قال: البحري، والبحر تعريفه هو الذي يعيش في الماء، هو الذي يعيش في الماء من حيوان البحر. قال: البحر فيحل كل ما في البحر، كل ما في البحر سواء كان جنسه محرما في البر أم لا، فيحل السمك والحوت. طيب، خنزير البحر يحل، كلب البحر يحل، أفعى البحر يحل، مع أن هذه الأشياء في البر محرمة، تحرم الأفعى ويحرم ايش الخنزير ويحرم الكلب. أشهد أن كل ما في البحر فأكله حلال لعموم قول أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيده ما صيد حيا وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. وقال عليه الصلاة والسلام هو طهور ماءه الحل ميتته. وهذا يعم كل ما في البحر. وعلى هذا فكل ما في البحر يعيش فيه فإنه حلال بنص الكتاب والسنة. قال وأما البر فالأصل فيه الحل. لعموم القاعدة ذكرناها بين أصل الأطعمة إيش؟ الحل. الأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع. ما جاء النص عليه. مثل الشارع قد نص على أشياء بعينها ونص على أوصاف. يعني نص على وصف ونص على عين. فمما نص به على الوصف قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وكل ذي مخرب من الطير فأكله حرام. وعلى هذا فيحرم كل ذي ناب من السباع. ها هنا شرطان. أن يكون ذا ناب بمعنى أنه يصيد بنابه. يصيد بنابه. والأمر الثاني أن يكون سبعا. ما هو السبع؟ هو الذي يعدو على غيره. لا السبع هو الذي يفترس. يفترس غيره. إذن يكون ذا ناب. فلو كان يفترس غيره لكنه ليس ذا ناب فإنه إيش؟ يجوز أكله. فعلى هذا فكل ذي ناب من السباع فأكله حرام. مثل الأسود والنمور والذئاب والدببة وكذلك الثعلب والقطط. كلها القطط تفترس الفئران وغيرها وهي ذات ناب. فشهد أن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ولا يستثنى منه إلا الضبع لأنه قد جاء فيه النص واختلف العلماء في العلة التي من أجلها استثني. لكن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعلى هذا فالثعلب يجوز ما لا يجوز عندنا يجوز وعند بعض القبائل عندنا يحرم عند بعض القبائل يجوز. لكن الصحيح وفي خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح أن الثعلب سبع. الثعلب يعد على الدجاج ويأكله ويفترس وهو ذنب. وهذا هو الراجح. قال وكل ذي مخلب من الطير. أي كل طير يصيد مخالبه وهي نسميها الجوارح. يصيد إيش؟ يفترس بمخالبه كالصقر والعقاب وابو حقب وحميميش وهلم جرة والرماني والحمامي عربي وحمامي حسن. ما تعرفون هذا الحمامي عربي؟ ما تعرفون حمام عربي وحسن؟ ما تصيدون قبل أيام الفخ ما تعرفون. الشاهد أن هذه لا تجوز صغيرة كانت أو كبيرة لعموم الحديث. قال الشيخ ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. هذا نص بعين حيوان. والحمار الأهلي هو الحمار الذي يعيش إيش؟ بين الناس. حمار معروف هذا. فنهى عنه كما في حديث خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية وكانت مباحة في الإسلام وقد طبق الصحابة بعض هذا فأمر القدور أن تكفى أن يلقى ما فيها. طيب الحمار الأهلي هناك معنى حمار إيش؟ وحشي. ما هو حمار وحشي؟ الصحيح ليس هو مخطط. هذا مخطط هذا من فصيلة الخيل وإنما الحمار وحشي أقرب ما يكون إلى الوعل وكان موجودا وله صور موجودة في الجزيرة العربية الآن انقرض تقريبا هو أشبه بالوعل له قرون هكذا. ليس هو الحمار المخطط هذا اليوم أو الحاضر لأن هذا من فصيلة الخيل. قال الشيخ ونهى عن قتل 4 من الدواب وأمر بقتل 5 من الدواب. نهى عن قتل 4 وأمر بـ5. وكل ما نهي عن قتله فأكله حرام لأنه لو كان يجوز أكله لما جاز إيش؟ لما حرم قتله صح؟ مثل قال إيش؟ نهى عن قتل الهدهد والنحلة والنملة والصرد. النملة معروفة والنحلة كذلك والهدهد والصرد. ما هو الصرد؟ يقول بعض العلماء أن الصرد هو الزرزور والله أعلم بذلك وقيل في وصف غير ذلك. الشاهد أن هذه طالما نهينا عن قتلها إذا لا تحرم لأن لا إذا كانت يجوز أكلها جاز إيش قتلها فلما حرم قتلها حرم أكله. ومثلها أيضا من أمرنا بقتلها. قال 5 من دواب كلهن فوات يقتلن في الحل والحرم الفأرة والحية والكلب العقور والغراب. فطالما أمرنا بقتلها فلذلك عيش أنه لا يباح أكلها ولذلك أمرنا بأن نعزمها. قال الشيخ وجميع الخبائث محرمة كالحشرات نحو كل ما هو خبيث وضار ولا منفعة فيه فهو محرم مثل الحشرة. لو جاء رجل قال لك والله الصرصور أو الخنفساء أو ما شابه ذلك نقول هذه خبيثة أم طيبة؟ خبيثة تأكل النجاسات وغير ذلك لقول النبي عليه السلام لقول الله عز وجل في وصف النبي في كتابه قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما ثبت خبثه إما بأنه خلق من النجاسة أو يعيش في النجاسة أو دل الطب على أنه خبيث ضار فإنه يحرم أكله لقوله الآية ولقوله لا ضرر ولا ضرار. قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلالة وألبانها. الجلالة هي الدابة بهيمة العمل التي تأكل النجاسة حتى يظهر أثر النجاسة على إيش؟ في لحمها وفي لبنها. فلو تركت الناقة تأكل النجاسات أو الشاة أو البقرة أو الدجاجة حتى ظهر أثر النجاسة عليها فإنها تسمى إيش؟ جلالة. وإذا كان نهى سلم عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وأن تركب، لا تركب لأن عرقها إيش؟ يكون متأثرا بالنجاسة، فلا يجوز أكلها ولا شرب لبنها. قال حتى تحبس وتطعم الطائر. لكن ماذا نفعل بالجلالة؟ نحبسها ونطعمها طعام الطاهر حتى يزول أثر النجاسة. قال الشيخ وتطعم الطاهر ثلاثا أي ثلاثة أيام. والصحيح أنه لا تقدر بمدة وإنما قد تختلف، قد الدجاجة ثلاثة أيام لكن قد يكون بعير 40 يوم وقد يكون الشاة أقل، فينظر في ذلك أهل الخبرة وأهل الطب متى يزول هذا. فإن قالوا هذا تطعم، إذا أطعمت طيبا ثلاثا ذهب عنها، فإذا أطعمت ثلاثا جاز أكلها وشرب لبنها، وإن كانت أطول من ذلك كما قال الخبراء فيرجع إليهم. قال باب الزكاة والصيد. قال حيوانات الرباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراب، ويشترط في الزكاة أن يكون مذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الفرقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. نعم. قال باب الزكاة والدم. الزكاة، الذكاء مأخوذة من الذكاء وهي الحدة والنفوذ، وذلك يسمى الرجل ذكي إذا كان حاد الذهن. ويعرف الفقهاء بأنه إنهار دم حيوان مأكول، إنهار أن يسال دم حيوان مأكول كما قال إلا ما ذكيتم. قال حيوانات مباحة. طيب بقيت مثلا ما ذكرناها، الحيوان بر مائي، الحيوان الذي يعيش في البحر والبر، ها؟ الصحيح إن كان يعيش في البر حياة مستقرة كالتمساح والسلحفاة وغيره، يعني يمكن تعيش في البر من غير ماء، ولو كان أصلا تعيش ماء، أنها إيش؟ إن كان جنسها محرما في البحر فإنها في البر فإنها لا تجوز، مثل التمساح. التمساح يعيش في البر حتى لو من غير ماء وهو سبع ذو ناب فيحرم. هذا نسينا ننبه. طيب عموما قال الشيخ الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء. الحيوانات المباحة لا تباح يباح أكلها إلا بالذكاء. قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي ماذا تنطق والموقوذة التي ضربت على رأسها والمتردية سقط من جبل أو من شاهق والنطيحة ما أكلت بسبب النطق، كل هذه لم تذكى، هذه ضربت هذه سقطت. قال المخالف الموقوذ المترد والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، فاستثنى الله إيش؟ من ذكي، أي لو سقطت شات من فوق وبقيت فيها حياة فأدركنا ذكاتها حلت، فإن لم ندرك فإنها ميتة. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فعلق الأكل على ماذا؟ على شرطين، إنهار الدم وذكر اسم الله، فدل أنه إذا لم ينهر الدم فإنه لا فإنها لا تحل. وهذا بإجماع العلماء أن الحيوانات مباحة لا تباح إلا بالذكاء، لكن غير مباحة كالأسد جاء الإنسان وقال بسم الله الله أكبر وذكاء ما يحل، ذبحته من الذكاء. الذكاء لا تعمل إلا في الحيوان المأكول. قال الشيخ إلا السمك والجراد يستثنى من ذلك فلا يشترط فيها الذكاء. أما السمك فلعوم قول الله جل وعلا لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما أخذ حيا وطعامه ما ألقاه ميتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحل هو الطهور ما والحل ميتة، وهذا بإجماع العلماء أن السمك لا يشترط فيه ذكاء، مع أن السمك إيش يخرج منه دم، من هذا الهامور الكبير لو تشقه يخرج منه دم دم يسيل، مع ذلك لا يجب فيه بإجماع العلماء. قال والجراد أيضا، الجراد تأخذه وهو حي تضعه في الماء ليغمغ يموت، ما في ذكاء تذكي. قال عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، وهذا أيضا بإجماع العلماء. نكمل بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله يشترط في الذكاء شروطا خمسة كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، لا بد أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، فلا تجوز ذكاة المجوس أو الملحد أو المشرك، لعموم قوله تبارك وتعالى قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ذكيتم أنتم، من هم المخاطبون؟ المسلمون. وقال جل وعلا في حق أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم حل لكم، فدل على صحة ذبيحة الكتاب وهو اليهودي والنصراني. ويشترط أيضا كونه عاقلا مميزا، وذلك لا تصح الذكاة من المجنون. لماذا؟ لأنه لا نية له، ولا من الصغير الذي لا يميز، ابن سنتين أو سنتين لو أتى بسكين وضرب بقرة هكذا وما شابه ذلك فلا يصح، لأن هذين لا تصح منهم النية. إذن لا بد أن يكون ممن تصح منه النية وهو العاقل المميز. قال الشيخ وأن يكون بمحدد، يشترط أن يكون الأداء الآلة التي يذكى بها محدد، لأن الله عز وجل حرم إيش؟ النطيحة والموقوذة والمتردية. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيد المعراض، المعراض سهم صغير يصيدون به، قال إن قتل بحده فكل، أي لو ضرب وصاد بحده فكل، وإن قتل بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. ويدل على ذلك عموم قول الله تبارك قول النبي ما أنهر الدم، وذكر اسمه ما بمعنى الذي، وهو من الفاظ العموم، أي كل ما أنهر الدم سواء كان حديدا خشبا حجرا، كل ما كان محددا ينهر الدم ويسيل الدم فإنه يجوز. ويدل عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. وعلى هذا فساد النباطة اليوم، هل النباطة تقتل بحدها بثقلها؟ بثقلها تقتل بالثقل، قد يقتل بدم لكن هي قتل بالثقل وذلك لا تجوز. لكن لو ضرب بحجر حجرا صغيرا واخترق الصيد حل. الشاهد متى ما كانت آلة الذكاة محددة جاز، وكان بعض الصحابة يذبحون بالحجر، يشحذون حجرا كما تلك الجارية وأدركت شاة قبل أن تموت فشأت بحجر فحدتها ثم ذبحتها. فالشاة يجب أن يكون محددا، ولا يشترط أن يكون من مادة معينة. ويستثنى من ذلك السن والظفر. قال عليه السلام قال في حديث ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، قال غير السن والظفر، أو قال ليس السن والظفر. السن لا يجوز ذبح فيه، فلو أتى إنسان ومسك الطائر بسنه ما عنده سكين فمسكه بنابه، أو مسك سنا سن حيوان مفترس فذبح به لا يجوز. أو كذلك الظفر، إنسان ظفره طويل فأتى ويذبح الطائر أو أتى بظفر حيوان مثلا مفترس وذبح لا يجوز. نص النبي ليس السن والظفر، وعلل قال أما السن فعظم، وهذا يدل على أن العظام لا يجوز الذبح بها مطلقا، لا يجوز الذبح بها. فلو تنسى بعظام حادة وذبح بها ما حلت. وأما الظفر فمدى الحبشة، السكاكين الحبشة، الحبشة كانوا يذبحون يطلون أظفارهم ويدكون بها. وعلى هذا فاليوم بعض الناس يرمي الطير ثم يدرك الحمامة مثلا وهي بها رمق، يمسكها ويمصع رأسها، هذا لا يجوز ولا تحل بهذا. وذلك من ذهب للصيد يجب أن يكون معه سكين، يجب أن يكون معه يشذبح حتى ما أدركه فيه حياة أن يذكيه. فإن مات ولم يذكيه فإنه ميت، فإنه ميت طالما أنه أدرك. إنما يجوز له الذبح إذا كان إذا رماه من بعد، فكل مقدور عليه يجب أن يذك. وطالما أنه وجد الحمامة وبها رمق وبين يديه فيجب أن يذكيها، فإن لم يذكيها فإن تكون ميتة حينئذ. قال الشيخ الشرط الذي بعده، قال وأن ينهر الدم، أي أن يكون إيش محدد ينهر الدم لعوم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال وأن يقطع الحلقوم والمريء، أي يجب في الذكاء أن تقطع، أن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم ما هو؟ الحلقوم مجرى النفس الهواء، والمريء مجرى إيش الطعام. إذا دخل الطعام في الحلقوم شرق الإنسان، يعني يسد مجرى النفس. فالشيخ شرط أن يقطع، أن يقطع في الذكاء الحلقوم والمريء، وهناك ودجان أي عرقان بجانب الحلقوم والمريء. لم يذكر الشيخ رحمه الله اشتراط قطعهما، والصحيح أنه يجب قطع أحد الودجين، يجب. وأنه إذا قطع الحلقوم المريء فقط ولم يقطع العرقان أو أحدهما فإنه لا تحل الذبيحة. ويدل على ذلك قوله ما أنهر الدم، ولا ينهر الدم حقيقة إلا بقطع أحد الودجين. وجاء ذلك نصا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة نهى عن شريطة الشيطان، ثم فسر قال وهي التي تذبح فتقطع الجلد أو يقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، فدل على وجوب قطع إيش الود. ولذلك يجب قطع كما قال الشيخ الإسلام ثلاثة من أربعة، إذا عندنا حلقوم ومريء وعندنا إيش ودجان، يجب أن يقطع ثلاثة من أربعة. معنى لا بد أن يقطع أحد الوجهين، إما حلقوم ومريء وجهين، أو وجهين وحلقوم، أو وجهين ومريء وأهل مجرة. قال الشرط الخامس، قال أن يذكر اسم الله عليه. فإن ذبح الإنسان تاركا للتسمية عمدا لم تحل ذبيحته، ولو نسيها لم تحل. لو نسيها، ذبح ثم نسي التسمية لم تحل. لماذا؟ لعموم قوله تبارك وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذا عام، مما لم يذكر اسم الله يعم ما لو كان الإنسان ترك التسمية عمدا أو ناسيا. ولقوله عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل أن الأكل إنما يجوز إذا ذكر اسم الله، وهذا الحديث عام يعم ويش ما ترك التسمية عمدا أو نسيانا. وقال في الصيد إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، وقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. إذن كل الأحاديث جاءت في إيش في الصيد وفي غيرها كلها مع ذكر التسمية، وهذا هو الصحيح أنه لا تحل الذبيحة التي لم يسمى الله عليها، سواء كان ترك التسمية عمدا أو سهوا. أما العمد فالظاهر أنه لا تحل، والسهو اختلف فيه العلماء، والظاهر ما ذكره الشيخ رحمه الله لعموم الأدلة. نعم. قال رحمه الله كذلك يشترط في الصيد، وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر ولجز عن ذبحه. نعم. قال وكذلك يشترط في الصيد، أي الشرط الخامسة اللي سبقت يشترط أيضا في الصيد. وإذا قلنا إيش لو إنسان صاد طائرا بنباطة فإنها إيش فإنها لا تباح، لأن النباطة تقتل بثقلها لا بحدها، إلا أن تكون الحجر صغير فيخترق الطائر. فكل ما ذكر يشترط فيه التسمية، ويشترط فيه انهار الدم، أن يكون يرمى به الحيوان محدد، كان يرمى بقوس أو بسهم أو بندقية، وأن يذكر اسم الله عليه، ويشترط ومما يرخص فيه في الصيد، وهو الصيد غير مقدور عليه الحيوانات، إما يكون مقدور عليها إنسان مثل غزال، هل يحل له أن يطلق ثم يرميه؟ ما حل ذلك، كل مقدور عليه يجب أن يذكر. ويستثنى من ذلك غير مقدور عليه وهو الصيد الذي لا يدعى الإنسان، أما لو استطاع أن يمسكه يجب أن يذكيه حينئذ. قال إلا أنه يحل أي الصيد بعقله في أي موضع من بدنه، أي موضع من بدنه، فيجري لك ترمية بندقية بسهم بقوس، كل ما إذا كان المرمى به محددا يخرق وينهر الدم في أي موضع، في الرأس في البطن في الظهر، يجوز ذلك بإجماع العلماء. قالوا مثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، حتى المغدور عليه لو نفر، إنسان عنده ناقة أو بقرة نفرت وحاول أن يدركها ما أدركها ثم رماها بسهم أو رماها بندقية حلت، ويدل على ذلك أنه قد ندى بعير فعجز الصحابة عن إمساكه، فأهوى إليه أحد الصحابة بسهم فضربه حتى حبسه، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، هي تأتي لها إيش؟ عرات مثل عرات الوحوش. قال فما غلبكم فاصنعوا به هكذا، فدل على أن حتى حال مغدور عليه إن نفر ولم نستطع عليه، الخروف هرب تلحق ما تعبت، خذ بندقية ورميتها حل، أما طالما أنك تقدر عليه فلا يجوز إلا إيش؟ بالذكاء. نعم. قال الأعرافي بن خديج مرفوعا قال من أنهر الدم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمولى الحبشة. نعم، هذا حديث ما أنهر الدم يدل على اشتراط انهار الدم، وذكر اسم الله يدل على اشتراط ذلك، فكل ويستثنى من ذلك إيش؟ السن والظفر، والسن يعم كل العظام للنص، والظفر مدى الحج، ظفر الإنسان أو ظفر غيره. نعم. قال ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل ويسمي صاحبه عليه إذا أرسلها. نعم. قال ويباح صيد الكلب المعلم، إنسان عنده كلب للصيد يرسله فيصيد الكلب، طبعا إن أمسك الأمر ظاهر، لو أن الكلب فقط يمسك تمسك أنت هذه الطائر أو تمسك الأرنب وتذبحه، لكن الكلام أن الكلب يقتل، الكلب يقتل الصيد هذا. قال يباح صيد الكلب إذا قتل الفريسة إذا كان معلما، ليقول عم قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، وهذا نص في جواز الصيد بالكلب المعلم أو الطائر المعلم كالصقر والبازي وغيرها من الطيور والكلاب ومثلها الفهود، كل ما يصاد فيجوز الصيد فيه، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك الحديث كما سيأتي. ثم عرف شيخ التعليم قال ما هو ضابط أن يكون الكلب معلما أو الفهد معلما، قال أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا قال أرسل الفريسة ذهب، وإذا زجره أمر بالوقوف وقف، وإذا أمسك لم يأكل، يعني يقتل الفريسة لكن ما يأكل منها شيء، وعلى هذا فإذا كان هذا الكلب ترسله يقف، تزجره لا ينزجر، هذا غير معلم، ولو صاد وقتل فريسة ما حلت، أو كان يرسله فإذا أمسك أكل لا يجوز، لعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن أكل منه فإنما أمسك لنفسه، أي لو كان الكلب أكل معناته أنه أكل النفس مو لك، فعلى هذا فلا يجوز، وعلى هذا فالكلب المعلم هو الذي إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل الكلب المعلم فإنه لا يجوز الأكل حينئذ لأنه إنما أمسك نفسه كما جاء نصا. طيب هذا للكلب. طيب الصقر، الصقر يقول تعال يرجع لك وتقول له روح يروح، الصقر أصلا ما يصيد إلا يأكل، لا يصيد حتى يأكل أساسا، أصلا أنت تمسك الطائر منه تجر جر، ولذلك الصحيح أن الصقر لا يشترط فيه ألا يأكل، الصقر لا يشترط فيه ألا يأكل بإجماع العلماء وهو الصحيح، على المسألة فيها خلاف، فالشاهد أن الصقر تعليمه أنه إذا أرسل ذهب وأمسكه الإنسان، قال لأن الصقر لا يمكن تعليمه، الكلب يضرب فيعلم، أما الصقر تضربه ويموت، وذلك يستثنى من ذلك إيش؟ الطيور، أما غير الطيور فإنه يشترط فيها أن تكون على الصفة التي ذكرها الشيخ. قال الشيخ عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم، وهذا شرط في أن الكلب الذي يرسل يجب أن يكون معلما، لكن لو سأل عندك كلب غير معلم ذهب وما سك فريسة لكن ما قتلها يجوز أن تذكيه وتأكلها أم لا يجوز؟ وعندك كلب غير معلم راح الكلب ذهب ألحق الأرنب وأمسكه ولم يقتله يجوز، هنا ما في إشكال أمسك أنت الأرنب وذبحه، كلام هنا في أن يكون معلم إذا أكل إذا قتل الفريسة هل يكون قتله يبيح أم لا؟ قال فاذكر اسم الله عليه، وهذا يدل على اشتراط ذكر اسم الله على الإرسال، فإن أرسل الإنسان الكلب ولم يذكر اسم الله عليه فقتل فإنه لا يجوز الأكل حينئذ. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، أي كل ما أمسكه وأدركه حيا يجب أن يذكى، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، إن قتله ولم يأكل منه فكله، فإن قتل منه فإن أكل منه فإنه إيش كما جاء في الحديث قال فإنما أمسك لنفسه، إن قتل إن أكل منه بدل أنه إنما أمسك لنفسه فلا يجوز. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، ذهبت أرسلت كلبك ثم وجدت كلبين لكن ما تدري كلبك الذي قتله من آخر، هنا إيش هنا يجب إيش الوقوف، لأنه اجتمع أمر مبيح وهو صيد كلبك، ولا أنت أرسلت كلبك ذكرت لكن ذاك الكلب لوحده لا تدري أرسل كيف أرسل فلا يباح. قال فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. قال وأن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. رجل رمى طائر بسهم دور ما لقى، جاء من الغد وجد الطائر والسهم فيه لكن لم يجد إلا سهمه، فمن قتله سهمه يوم، لكن لو وجد فيه سهمين لم يحل له أكل لأنه إنما سمى على سهمه. قال فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل مطلقا، هذا الرجل يضرب بطة فسقط البطة في الماء لا يجوز أكلها بحال، مع أن الغالب أن يكون إيش ماتت بسبب الضرب لكن كونها إيش سقطت لعلها سقطت وهي حية فماتت غرقا، فكل ما سقط في الماء فلا يجوز أكله لنص الحديث. قالوا في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وهذا فيه آداب التذكية، وأن الإنسان يجب عليه إذا قتل أن يحسن القتلة ولا يعذب الحيوان، ومن إحسان القتلة أن يحد الإنسان شفرته، وأن لا يذبح البهيمة يذكيها وإيش والأخرى تراها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على الإنسان يريح ذبيحته بحد الشفرة وأن لا تذبح الأخرى مكان والأخرى ترى فإنها تموت قبلا، يعني لا شك أن فيه إيذاء للحيوان. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد. لو إنسان ذكى بقرة وهي حامل فإن ذكاتها ذكاة جنينها، هذا إذا خرج الجنين إيش ميتا، فإن ذبح وخرج الجنين حيا يجب إيش أن يذكى، لكن طالما فيها جنين فإن ذكاة الأم ذكاة إيش الجنين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. في أسئلة قبل المقابلة سريعة شو انت عايز طار الطيور ترميها وتسمي بسم الله وترمي كم ترمي يعني ما يضر طالما سميت خلاص هي رميه واحده الرميه كم تسمي انت ترمي على كل رميه قد تسمي على كل رميه سواء قتلت الرميه 10 20 100 ما يضر بغض النظر إذا خدتها يعني على طول مباشرة بحيث حتى لو فيها حياة ما يمكنه أنه غرق لا بأس. الأصل فيها اللي باحنا من أكل الكتاب حتى يعلم الإنسان أن هؤلاء لا يذكون بطريقة شرعية على خلاف فيها خلاف لكن الأصل فيها اللي باحة. ما أسأل يعني لا تسأل لا يجب عليك السؤال. نعم السؤال لك هل الأب إذا كان غير غادر لا يجب، إحنا قلنا من شروط النفقة أن يكون إيش المنفق غنيا، فإن كان عاجزا لا يجب عليه، لكن الزوجة لو كان الرجل عاجز عن نفقتها فلها تطلب الطلاق، لأن النفقة على سبيل المعاوضة ولا تجب عند الإيسار ولا عسار، بخلاف نفقة القريب إنما تجب عند الإيسار فقط. لا كيف ما فهمت؟ يعني أخ أو أخت في الرضاعة. إيه. لا ما يجب. طالما أنه لا يرث لا يجب النفقة. وجوبا لا يجب. لا يجب إلا على الوارث الذي يرث إما بفرض أو تعصيب. نعم آخر سؤال. الحدى. ها؟ الحدى. الحدى حداية الطائر هذا مثل الغراب حرام. الغراب فاسق كما سماه يسرق. ويحب الذهب معروف السرقة والحداية نفس الشيء طائر معروف بالسرقة والإيذاء حداية يسمونه معروف والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.

السلام عليكم.